إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يا ولنحكمنكم الأرض من بعدها وَعَفَاءُ لِلَّذِينَ

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا What?